هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أنه لا يجوز لها أن تخرج خروج العبادة كالحج والعمرة. وهذا قول عمر وقول ولده وقول جماهير أهل العلم أنها لا تخرج. وأجاز ابن عباس وعطاء أنهن يحججن لأداء الفرض عليهن، لا بأس أن يخرجن لأداء الفرض عليهن. والصحيح أنه لا يجوز لها أن تخرج خروج العبادة، بل تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها خرجت. هذا قول جماهير العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية. طيب، وإذا خرجت قبل أن يموت الزوج، خرجت كانت يعني كان زوجها حيا لم يمت، أو خلى سؤال عام، إذا عاملت ثم بعد ذلك حصل الموت للزوج، نعم، إن كان لم تخرج بعد من البلاد فليس لها أن تخرج، وإن كان قد عاملت وقطعت الجواز واستعدت للسفر ثم فإذا بها تفجأ بموت زوجها فليس لها أن تخرج، وتحتج بأنها قد عاملت وخسرت إلى آخر ذلك، ما يجوز لها. أحسنت. وإن كان قد خرجت ثم سمعت بنعي زوجها، فإن كانت المسافة بعيدة يشق عليها الرجوع فتمضي. وكذلك أيضا إذا كان قد أحرمت بالحج أو العمرة تمضي في حجها وفي عمرتها، وإن كانت المسافة قريبة ترجع عن قريب. أحسنت، ترجع عن قريب ولا تواصل، إذا كانت المسافة قريبة ولا يشق عليها الرجوع فترجع إلى بيت زوجها وتعتد. فإذا سمعت بنعي زوجها وقد خرجت، فإن كانت قريبة رجعت، وإن كانت بعيدة أو قد شرعت في الإحرام فلا يلزمها الرجوع، والله أعلم لا يلزمها الرجوع، مع أن عمر كان يرد المعتدات من البيداء يمنعهن الحج، يردهن من البيداء، وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من البيداء. لكن هذا الذي يظهر والله أعلم، وهو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله، والأصل هو ما سمعته. فعلى هذا الأصل في خروج العبادة أنها تمنع، لكن إذا خرجت وسمعت بالنعي بعد خروجها على التفصيل هذا الذي ذكره، فإن كانت قريبا رجعت إلى البيت وتركت الحج والعمرة، هذا أولى، هذا أولى، وهذا يفوت بذهاب زمنه معلوم، فيفوت بذهاب وقته المحدد، والحج لا يفوت، فإنها ممكن أن تحج في وقت آخر وفي سنة أخرى، وهكذا العمرة ممكن أن تقضي العدة والإحداد ثم تعتمر بعد ذلك. أما هذا يفوت عليها بفوات وقته الذي قد حدد له، فعلى هذا الذي يجب عليها أنها لا تخرج للحج والعمرة وقد مات زوجها وهي في العدة. هذان نوعان من أنواع خروج المحادة والمعتدة، أخذناهما فيما تقدم من درسنا، بقي نوع ثالث من أنواع الخروج يأتي الكلام عليه اليوم إن شاء الله. بسم الله. قال رحمه الله: الثالث خروجها بالنهار للتصرف، هذا خروج آخر، تخرج نهارا لحاجاتها للتصرف، لحاجاتها كالأشغال التي تقوم بها، ما عندها من ينفق عليها، تحتاج إلى أن تعمل، تحتاج إلى أن تعمل، أو تخرج لأمر لا بد منه، فهذا الذي سيكون الكلام عليه خروجها بالنهار للتصرف، هل لها أن تخرج لحاجاتها أو لشغل يعتريها لعدم النفقة، لأن نفقة المتوفى عنها زوجها لا تلزم الورثة، لأن لها الميراث كما تعلمون، فلا تلزم أحد ولا من يعني من مال الميت ما تلزم، لذلك ربما تحتاج إلى أن تخرج للعمل، هذه المعتدة والمحادة ربما تحتاج أن تخرج للعمل، تكون تعمل في شيء من أماكن هذه في الأعمال المباحة لها، في الأعمال المباحة لها، تكون تدرس مثلا في مدرسة ما فيها اختلاط ولا فيها شيء شائبة تضرها مثلا، فهذه تحتاج إلى أن تعمل، ولا ربما تفصل من هذه المهنة ومن عملها، فهل لها أن تخرج للعمل وهي في العدة وهي محادة؟ نعم لها أن تخرج نهارا بالإجماع، ولم يخالف أحد من أهل العلم. اتفق العلماء على أن على المرأة المحادة ليس لها أن تخرج ليلا إلا لضرورة، وذلك أن الليل مظنة الفساد، وأما النهار فلها أن تخرج لحاجتها، ودليل ذلك ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج إلى أهلها في بياض النهار. وفي المصنف أيضا أن النساء شكينا إلى عبد الله بن مسعود الوحشة فأشار لهن أن يجتمعن في بيت إحداهن إلى الليل، فإذا كان الليل ذهبت كل واحدة منهن إلى بيتها، وهذا باتفاق العلماء. فعلى هذا لا بأس أن تخرج المحادة والمعتدة بالنهار للتصرف لأداء الأشغال وبعض الأعمال وبعض الحوائج تخرجها، فلا شيء عليها. وعندنا هنا منكرات في العدة، إذا شافها يعني رآها واحد ترجع انتقضت العدة، لا إله إلا الله، من أين انتقضت العدة هذه؟ وترجع تستأنف عدة جديدة إلى أن تموت، كل ما رآها واحد استأنفت عدة جديدة، هذا منكر من الفتوى ومنكر من القول والعياذ بالله. فالمحادة إن احتاجت للخروج نهارا للعمل وغير ذلك من الأعمال النزيهة طبعا فلا بأس أن تخرج، أو استوحشت في البيت وحدها مسكينة في البيت وخرجت للأنس عند بعض إخواتها وزميلاتها لا بأس، وترجع ليلا تبيت، لا تبيت إلا في البيت، المبيت لا يكون إلا في البيت، وإلا الأصل إن لم يكن ثم عذر فلا تخرج من البيت، تبقى في البيت. لكن خروج التصرف إن كان هناك خروج لأجل التصرف فلا بأس أن تخرج نهارا، وإن خرجت في شيء من الليل جزء من الليل لا بأس أيضا كذلك، لكن المبيت لا يكون إلا في البيت، بيت الزوج، بيت العدة، بيت المحادة، لا تبيت إلا هنا في هذا البيت. وأما الخروج فلها أن تخرج إذا احتاجت إلى الخروج فلا بأس بخروجها، وهذا يسمى بخروج التصرف، أي خروج الأشغال وأداء بعض الأعمال أو خروج الحوائج. فإن خرجت إن شاء الله يرجى أنه لا بأس به وليس عليها شيء. وقد خرجت الفريعة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها خروجها، لم ينكر عليها خروجها، ومنعها عليه الصلاة والسلام من الانتقال، منعها من الانتقال حتى يبلغ الكتاب أجله، وما قال لها ليش خرجتي أنت، كانت ترسلي شخصا يسأل، لا خرجت لحاجة للسؤال، خرجت لحاجة للسؤال، وما أنكر عليها عليه الصلاة والسلام هذا الخروج، ومنعها من الانتقال، قال لا حتى يبلغ الكتاب أجله، فإذا بلغ الكتاب أجله خرجي من البيت بعد ذلك، تبقين هنا تنتقلي بعد ذلك، أما والحال هذا لا تنتقلي حتى يبلغ الكتاب أجله. أما الخروج ما أنكر عليها عليه الصلاة والسلام للحاجة. وهكذا ابن مسعود كما رأيتم سمعتم في الأثر سأله بعض النسوة الوحشة في بيوتهن فقال لهن اجتمعنا في بيت فلانة، فإذا جاء الليل كل واحدة تذهب إلى بيتها ولا تبيت إلا في البيت، فهذا خروج التصرف جائز نهارا، وأما ليلا الأصل فيه التحرز والمنع، الأصل فيه التحرز والمنع لأنه مظنة فساد، فلا تخرج من بيت زوجها ليلا، هذا الأصل، وإن خرجت فلا تبيت إلا في البيت. هذا الحاصل بالنسبة لخروج التصرف. قال ابن قدامة رحمه الله وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، ومنهم من منع المطلقة من الخروج مطلقا ولا سيما المطلقة الرجعية، فقال لا حاجة لها في الخروج، فهي الحمد لله لا زالت نفقة الزوج تدر عليها، فما الحامل والمكلف لخروجها؟ هذه المتوفى عنها زوجها انقطعت نفقة الزوج بالوفاة، فربما تحتاج لبعض الشغل وبعض العمل، أما المطلقة الرجعية ما تحتاج إلى شيء، لا زالت النفقة وهي زوجة. فمنهم من منع خروجها مطلقا، المطلقة الرجعية لا تخرج أبدا، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، لا تخرجهم وأيضا هن لا يخرجن، لا يجوز لهن أن يخرجن من البيت، هذا في المطلقة الرجعية. فذهب بعض أهل العلم إلى منعها مطلقا، وأنها لا تخرج الرجعية من البيت حفاظا على ما الرجل، حفاظا على ماء الرجل ربما تحصل مفسدة وتختلط المياه وهي ربما حامل تكون، فلذلك منعوها. وما هناك حاجة لخروجها فإن النفقة لا زالت تذر عليها، وأما المتوفى عنها زوجها انقطعت نفقتها بوفاته فتحتاج إلى الخروج، خروج التصرف، تحتاج أن تعمل أو تحتاج إلى بعض الأمور. أما هذه قالوا لا حاجة لها. والصحيح في المتوفى عنها زوجها سواء كان للأشغال أو للحاجات الأخرى لا بأس أن تخرج، ومنهم من حصل ذلك في الأشغال فقط إذا احتاجت العمل من أجل النفقة تخرج، أما غير ذلك فلا. والذي يظهر أنها للأشغال وأيضا كذلك لغير ذلك من الحوائج. فهذا قول في المطلقة الرجعية، وأنها تمنع من الخروج مطلقا لأن النفقة لا زالت تذر عليها ولا تحتاج إلى شيء. والصحيح هو ما يقرر الإمام هنا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها تخرج نهارا ما فيه مانع إذا احتاجت الخروج. قال رحمه الله: وللمعتد الخروج من حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، وليس لها المبيت في غير مسكنها إلا الخروج ليلا، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة، وهذا يحفظ، وليس لها المبيت في غير مسكنها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة. فإن خرجت لحاجة ليلا ترجع إلى البيت تنام فيه، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة، لأن الخروج ليلا مظنة فساد، والخروج نهارا مظنة قضاء الحوائج والمعاش. الخروج نهارا مظنة قضاء الحوائج والمعاش، والخروج ليلا مظنة الفساد. ومن آياته جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لف ونشر مرتب، فإن الليل هو للسكنة والنام والنوم، والنهار للمعاش لتبتغوا من فضله. هكذا يقول الله: من آياته جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه، هذا للسكن لا للخروج، فالخروج ما هو طيب فيه، ولتبتغوا من فضله نهارا، ابتغوا من فضله وامشوا في مناكبها، هذا في النهار. ففي الآية لف ونشر مرتب بعد أن ذكر الليل والنهار، بعدها يعني نشر الكلام، أجمل ثم نشر الكلام، فأعاد السكن على الليل وأعاد ابتغاء المعاش على النهار. لتبتغوا من فضله، أولا قال لتسكنوا ثم قال لتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فالحاصل أن النهار هو لأجل هذا، للابتغاء من فضل الله وللعمل والسعي في الأرض، وأما الليل فهو للسكن وللنوم وللراحة، والخروج فيه من المرأة مظنة فساد، الخروج فيه من المرأة مظنة فساد تخرج ليلا. وللأسف الشديد أن بعض الناس يخرج ابنته ليلا في الأعراس وتتأخر إلى وقت متأخر ليلا إلى قبيل الصبح والفجر، ربما تطرق الباب بعد ذلك قبل الأذان الأول، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، حسبنا الله ونعم الوكيل من هؤلاء الرجال الذين ضعفت غيرتهم. ما هي عند أهلها، لو الزواج عند أقاربها وأرحامها سهل، لكن زواج عند أجنبيين عنها تماما، تخرج وما ترجع إلا ليلا متأخر، في ليل متأخر ترجع، هذا يدل على ضعف غيره عند بعض الآباء أصلحه الله، وبعدها يبكي بكاء مريرا إذا حصل شيء وهو الذي تسبب في هذا الأمر. قال رحمه الله: هذا حاصل هذه المسألة التي يتكلم عليه الإمام رحمه الله، وهو النوع الثالث من أنواع الخروج، وهو الخروج بالنهار للتصرف أي للمعاش وغير ذلك من الحوائج. فما حكمه يا أبا عبد الله هذا الخروج؟ إيش انتهينا به؟ جائز. أحسنت. متى جائز؟ باتفاق. بالنهار. أحسنت، جائز بالنهار اتفاقا للحاجة. أحسنتم. قال رحمه الله: خروجها بالنهار للتصرف ورجوعها بالليل. ورجوعها بالليل، وقد أذن ابن عمر في هذا، ورجوعها بالليل قاله ابن عمر وغيره، ويكون خروجها في السحر، ويكون خروجها في السحر ورجوعها عند النوم، وهذا نعم إذا احتاجت الخروج في السحر في الليل يكون في نحو هذا الوقت وقبل هذا الوقت وقبل هذا الوقت، ولا تبيت إلا في البيت، وهذا الحاجة التي لا بد منها أنها تخرج ليلا للحاجة التي لا بد منها، ألجأها الليل للخروج، والحاجة ألجأتها للخروج ليلا، فهذا لا بأس به. أما إذا لم يكن هناك حاجة ما يصلح الليل، هذا مظنة فساد، تبقى في البيت. لكن إن احتاجت للخروج ليلا فتخرج في وقت مبكر ثم بعد ذلك ترجع إلى البيت تنام. قال: ويكون خروجها في السحر ورجوعها عند النوم. فراعوا المبيت الذي هو عمدة السكنة، فراعوا المبيت الذي هو عمدة السكنة، هذا هو عمدة السكنة، المبيت في البيت. ومقصوده وإليه ترجع حقيقة المأوى. صدق من حيث اللغة، يأوي إلى بيته، إذا آوى أحدكم إلى فراشه، والإيواء هو يكون ليلا، آوى أحدكم إلى فراشه طبعا بالليل يأوي إلى فراش، فهو كما قال وإليه ترجع حقيقة المأوى. حقيقة المأوى يأوي الشخص إلى بيته ليلا، فترجع حقيقة المأوى إلى المبيت في الليل. قال رحمه الله: وإليه ترجع حقيقة المأوى، فإن قيل، هذا إراد الآن، فإن قيل وهي المسألة السادسة، فإن قيل وهي المسألة السادسة لم يرى أحد مبيت ليلة أو ثلاث سكن للبائت حيث بات. هذا إراد الآن، أنتم الآن تمنعون المبيت ليلا ولو يوم واحد ولو يومين، عندكم ممنوع هذا المبيت ليلا ممنوع. طيب، فإن قيل وورد عليكم هذا الإراد، لم يرى أحد مبيت ليلة أو ثلاث سكن للبائت، وأن هذا البيت صار مسكن له، إذا بات فيه ليلة أو بات فيه ليلتين يكون هذا البيت مأوى له وسكن له، ما في حد يرى هذا، سيأتي الجواب. معناه أنكم ليش ما ترخصوا لها في الليلة والليلتين؟ لأن هذا ما يقال فيه ما سمعته، أنه صار هذا الذي آوى إليه وبات إليه ليلة والليلتين صار سكن له، ما فيش حد يقول بهذا، سيأتي الجواب. قال رحمه الله: المسألة السادسة، لم يرى أحد مبيت ليلة أو ثلاث سكن للبائت حيث بات، أي المكان الذي بات فيه ما يراه أحد أنه سكن له إذا بات فيه ليلة أو ليلتين، وكم من واحد يبيت عند زميله ليلة ليلتين وما هو سكن له هذا المكان الذي بات فيه، بات فيه لحاجة ثم رجع. فهذه المرأة لماذا لا يؤذن لها في المبيت ليلة أو ليلتين؟ لأنه ما يعد سكن لها هذا الموضع الذي باتت فيه. قال رحمه الله: لم يرى أحد مبيت ليلة أو ثلاث سكنى للبائت حيث بات، ولا خروجا عن السكنى، ولا يراه أيضا خروجا عن السكنى، تخرج ليلة أو ليلتين وترجع إلى المأوى الأصلي وهو بيت الزوج، ما يراه أحد خروجا عن السكنى الليلة والليلتين، ولا خروجا عن السكنى، فما بالهم في العدة قالوا خروج ليلة خروج، ليش في العدة قلتم خروج ليلة يعتبر إيش خروج، هذا لا يجوز لها، مع أنهم كما تقدم لم يرى أحد مبيت ليلة أو ثلاث أنه سكن صار للبائت حيث بات، فلماذا جعلوه بالنسبة للمعتدة خروج ليلة يعتبر مبيت وسكنة، يعتبر مبيت وسكنة ومنعوا منه ذلك أو منعوا من ذلك، فما بالهم في العدة قالوا خروج ليلة خروج، لماذا قالوا خروج ليلة يعتبر خروج ولا يجوز لها، مع ما تقدم عن الناس الذين ذكرهم أنه لم يرى أحد. قال: فما بالهم في العدة قالوا خروج ليلة خروج. قلنا المعنى فيه والله أعلم أن حق الخروج متعلق الميت، أن حق الخروج في الثاني خروج العدة في العدة هذا متعلق بالميت وذاك متعلق بالحي، وكما قالت العرب: والحي يحمي شوله معقولا، هذا مثل يضرب كما سيأتي. أما الميت مسكين قد مات يحتاج إلى من يراعي حقه وينتبه لحقه، فخروجها من البيت ولو ليلة يعتبر خروج ولا يصلح له، هذا ميت يحتاج إلى رعاية أكثر وإلى حماية لحقوقه أكثر. أما الحي فهو يحمي حقه، الحي يحمي حقه كما سيأتي في المثل العربي. لا الصواب أن حق الخروج متعلق الميت، أنا عندي المبيت داري لكن هذا فيه نظر، متعلق الميت فاحتياط له، لأنه متعلق إنسان قد ذهب يحتاج إلى احتياط أكثر له. من عنده المبيت أو عنده الميت متعلق الميت في نسخة ما يتأتى المبيت متعلق المبيت، متعلق الميت فاحتيط له والحي يحمي شوله، هذا متعلق الميت والحي يحمي شوله معقولا. فقرينة ما بعده من اللحاق تدل على المقصود، ولا عند المبيت لكن ما يتأتى هذا. عبد الرحمن ايش عندك النسخة حقك مبيت؟ يا اخي حققوا، ما ينتبهون هؤلاء للمقصود، حققوا النص، ما يحققوا النص، يحققوا قصي الاحاديث والاثار يخرجها، ولا ما يتأتى ان حق الخروج متعلق المبيت. كيف متعلق المبيت؟ متعلق الميت، فاذا يحتاط للميت هذا، واما الحي فهو يحمي شوله. لو خرجت يومين ثلاثة أيام باتت في بيت أهلها، باتت في بيت ده، هذا ما يعتبر سكن لها هذا البيت، فحيث باتت هذا لا يقال له سكن لها، فلا بأس يؤذن لها والحي يحمي حقها. وأما الميت مسكين فيحتاط له أكثر، فلا يؤذن لها بالخروج ليلة وتبيت خارج البيت، لا يؤذن لها، فهذا حق ميت مسكين يحتاج إلى رعاية أكثر. قال رحمه الله: قلنا المعنى فيه والله أعلم أن حق الخروج متعلق الميت فاحتيط له والحي يحمي شوله معقولا، فلم يعتبر ذلك فيه معقولا معروف العقل. وهذا مثل تضربه العرب، الذي يريد أن يبين تقول هذا مثل للرجل الغيران الدافع عن حريمه، أي الذي عنده غيره، هذا مثلا، أو يضرب مثلا للرجل الغيران الدافع عن حريمه، معناه أن الحر، أن الرجل الحي يحمي حريمه على علات تمنعه، على علات تمنعه، وهو معقول، معقول، ومع ذلك ربما يحمي حريمه ويدافع عن حريمه لأنه حي موجود، لكن الميت مسكين فاحتيط له أكثر، احتيط له. أما الحي فهو يحمي شوله وإن كان معقولا، وإن كانت هناك علة ربما تمنعه، وإن كانت هناك علة ربما تمنعه، لكنه يدافع ويحمي حريمه. أما الميت قد ذهب فهو يعجز عن ذلك ولا شك في هذا، وما يستطيع أصلا، ما هو موجود، ما هو موجود. وأما الحي فتبيت لو باتت ليلتين أو ثلاث في بعض البيوت، بيوت أقاربها، أبيها، بيت أمها، هذا ما فيه مانع، ولا يعد لهذا المكان هذاك سكن لها للبائت. لكن هذا الخروج يعتبر خروج وإن كان ليلة، وإن كان ليل، لأنه يتعلق بحق ميت، يتعلق بحق ميت فيحتاط له أكثر. وأما ذاك يتعلق بحق حي، تخرج إلى آخر ذلك ومع حياة الزوج ما فيه مانع، كما قالت العرب: والحي يحمي شوله معقولا، وإن كانت هناك علة به مع ذلك ربما يدافع عن حقه وربما يدافع عن حريمه. وأما الميت لا يستطيع ذلك كما تعلمون. فإذا هذا مثل يضرب للرجل الحي فإنه يحمي حريمه وإن كانت به علة، ربما يدافع عن نفسه وإن كان معقولا مبروك معقول، ومع ذلك تجده يحمي حريمه. وأما الميت قد ذهب فنحتاط له أكثر، فنقول خروج ليلة خروج، لأنها حق ميت متعلق بميت. هذا واضح؟ نعم، هذا هو المقصود. والشون قال: ناقة شائلة تشون بذنبها للنقاح ولا لبن لها أصلا، يعني إذا ارتفع لبنها يقال لها شائلة، ناقة شائلة إذا ارتفع لبنها. قال رحمه الله، نعيد هذا، قال: قلنا المعنى فيه والله أعلم أن حق الخروج متعلق الميت فاحتيط له والحي يحمي شوله معقولا، أي وإن كانت علة مع ذلك دافع، فلم يعتبر ذلك فيه. هذه المسألة السادسة، وقد جاء الوقت، وقد زارنا إخوان كرام نحبهم ويحبوننا، فحياهم الله ومرحبا بهم من بلاد قصيعر، وعلى رأسهم شيخهم المفضال الجليل أخونا أحمد الأحمدي، ونفع الله به نفعا عظيما. وننصح أصحاب قصيعر أن يلتزموا دروسه وأن يستفيدوا من علمه ومن خيره، ولا تشغلهم الدنيا عن الخير هذا، والله لا تشغلهم الدنيا. أقل الأحوال العصر بين مغرب وعشاء ربما يحتاج الشخص إلى عمل ولا شك، لكن الأبناء الصغار ينبغي للآباء أن يعتنوا بهم جدا، وأن يجلسوهم عند شيخهم يستفيدون منه تجويدا وقرآنا وحفظا، فقد حصل به نفع في بلدي حبيش، وهكذا نرجو الله أن ينفع به في بلدنا قصيعر، فإنها فرصة والله أن يأتي الدعاة إلينا إلى بلداننا يعلمون أبناءنا ونستفيد منهم، فهذا خير كثير ربما نندم عليه إن لم يستغل الآن، ربما يندم على ذهابه وهو بين أظهركم وعنده خير لله الحمد. وهكذا جميع إخوانه ممن خرجوا إلى بلاد المهرة أو غير بلاد المهرة، وعندنا هنا عندنا ثلة مباركة عندهم فنون عظيمة وعلوم مختلفة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فننصح أيضا أبناءنا بالاستفادة وإخواننا أيضا بالاستفادة منهم، فنقول حياهم الله ومرحبا وأهلا بهم، ونحن فرحون بزوارنا ولا نجد شيئا في صدورنا ولو تكرروا علينا يوميا، فحياهم الله ومرحبا بهم، فهم يزورون دارهم ويزورون إخوانهم، وهذا شيء مراقب فيه شرعا، وهذه عبادة إن لم يحيها أهل السنة فمن يحييها؟ عبادة التزاور في الله سبحانه وتعالى. وليس بلازم أنه يصلح محاضرة الزائر، ما هو لازم، بعض الناس ربما يتحرج بالزيارة يقول يطلبون مني كلمة إلى آخر، هذا ما هو لازم يا أخي. ولا يعلم في الأحاديث النبوية أن الزائر لابد يقوم يعظ في مسجد رسول الله إذا جاءهم من بلاد اليمن أو إلى آخر ذلك، هذا ما يعلم، لكن الناس أفرح بقدوم أهل العلم عليهم ويستفيدون منهم ويجلسون لهم. فلما زار رسول الله عتبان بن مالك لما زاره جاء الناس توافدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الاستفادة منه، يريدون الاستفادة منه، فجمع اجتمع جمع وتخلف بعض الناس وشكوا فيهم، شكوا فيهم ليش يتخلفون، ما يتخلف عن هذا المجلس الذي حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحد فيه نظر، فشكوا فيه واتهموا بعض الناس. فلا شك أنه إذا قدم العالم قدم أهل الخير فإن الناس تحتفل بهم ويفرحون بهم جدا، ولذلك تجدهم يحبون أن ينصحوا لهم ويرشدوهم وكذلك يعلموهم. فنقول حي الله بالشيخ أحمد ومن جاء معه من إخوانه، سواء كان أخونا الكريم أبا همام أو كذلك غيرهم من جاءوا معه، فإن شاء الله الكلمة له بين الأذان والإقامة. إلى هنا فضل أذن عد عشر، لا إله إلا الله، نأخذ إذا كان عد عشر نأخذ، ظننا قد جاء الوقت ساعة 7:10 على الأول على الأمر العتيق، ما نتحرك على نتزعزع على الأمر العتيق إن شاء الله، لكن هذا أوقات تزيد وتنقص. إيش المقصود؟ كيف فراع المبيت، وإذا قال هذا إيش هذا شاملة، لا ما أش مبيت أبدا، متعلق الميت فاحتيط له، متعلق الميت ما يستقر، متعلق المبيت أبدا، متعلق المقابلة هذا إيش معناه، والحي يحمي شوله إيش معنى المقابلة، يعني ما نفهم هذا الكلام، صحفت المبيت صحف، والصواب الميت هو متعلق الميت، أن حق الزوج متعلق الميت الآن، هذا متعلق بالميت، حق الخروج متعلق الميت وليس المبيت، متعلق الميت، لو كان متعلق المبيت لجاز لها تخرج ليلة ليلتين ما في مانع، لكن هذا متعلق برجل قد مات قد ذهب، فهو ما يستطيع يحمي شوله، قد ذهب غائب لابد نرعى حقه، فنحتاط أكثر له ونقول لها ما يصلح لك الخروج ليلة، فهذا يعتبر خروجا، أما هذاك حي أذن لها إلى آخر ذلك، والحي يحمي شوله ولو كان معقولا، ما يعرف معقولا محمد مدام قد جئت بهذا، قال والحي يحمي شوله معقولا، حال أحسنته، هذا حال. نعم كما ذكرت هو هنا في النسخة هذه المبيت، وإن شاء الله تراجع النسخة التي عندي الأخرى تراجع، فإن أطبقوا على المبيت فهم يعني على هذا وأنا على الميت، لأن في مقابلة الحي يحمي شوله، هذاك ميت مسكين ما يحمي شوله، فأنا على المقابلة الموجودة. قال رحمه الله: المسألة السابعة، الآية عامة في كل متزوجة، صدق للذين يتوفون منكم الذين يتوفون من أو الآية أخوانيش التي للذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالآية عامة في كل امرأة متزوجة مات عنها زوجها سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها فإنها تتربص هذه الفترة الزمنية. فهو كما قال قال رحمه الله المسألة السابعة الآية عامة في كل متزوجة مدخول بها أو غير مدخول بها صغيرة أو كبيرة أمة أو حرة حامل أو غير حامل ويقال لها حائل غير الحامل. فالآية كما قال للذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أزواجا يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فإذا الآية عامة في جميع الأزواج سواء كن مدخولا بهن أو غير مدخول بهن صغيرات كبيرات إماء أحرار حوامل حوائل كل ذلك الحكم يشملهن لعموم الأزواج في الآية. فإذا بخلاف المطلقة كما تقدم معكم بخلاف المطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالثلاثة القروء في المطلقة إنما هي في غير إيش في غير الحامل وفي المدخول بها وفي غير الآيسة وفي غير الصغيرة. فقوله المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا لفظ المطلقات وإن كان عام. اجلس تمام يا أخي إيه اجلس تمام صلحك الله سمعت. فهذا الآن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا المطلقات لفظ عام يشمل جميع المطلقات لكن جاء ما يخصه جاء ما يخصه. فإذا المطلقات هنا أي المطلقات المدخول بهن غير الحوامل وغير الصغيرات وغير الآيسات فهن يتربصن كم ثلاثة قروء. أما الآيسة والصغيرة فكم تتربص هكذا مطلقة لأن نحن نتكلم عن المتوفى عنها ثلاثة أشهر. أحسنت تتربص ثلاثة أشهر فقط الصغيرة والآيسة. طيب ومطلقة من ذوات الأقراء ولكن غير مدخول بها ما لها عدة ليس فليس لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه المرأة التي طلقت هي من ذوات الأقراء نعم لكن غير مدخول بها عقد بها ولم يدخل بها. والدخول المقصود به عند جماعة من أهل العلم الإفضاء ومنهم من قال إرخاء الستور يكفي إرخاء الستور يكفي. فإذا أرخوا الستور فهذا يكفي يعتبر دخولا فتتربص على هذا ثلاث حيض. ومنهم من قال لا المقصود بالدخول هو الإفضاء أن يفضي إليها وتفضي إليه. فهذه مطلقة من ذوات الأقران لكن غير مدخول بها فلا تدخل في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لأن المقصود بهذه الآية المطلقات من كن من ذوات الأقراء ومدخول إيش بهن وغير آيسات ولا صغيرات لم يحضن بعده. وأما في عدة الوفاء فجميع المطلقات جميع المطلقات عدتهن أربع أشهر وإيش وعشر أيام أربع أشهر وعشر جميع المتوفى عنهن أزواجهن. أما مسألة المطلقات لا يختلفنا في العدة يختلفنا في العدة. واضح هذا هذا الذي يريد يقرره رحمه الله. قال المسألة السابعة الآية عامة في كل متزوجة مدخول بها أو غير مدخول بها صغيرة أو كبيرة أمة أو حرة حامل أو غير حامل كما تقدم. وهي خاصة في المدة خاصة في المدة إلا أنه يستثنى من ذلك من المتوفى عنها زوجها من يستثنى بقي واحد استثنى فقط من المتوفى عنها زوجها الحامل وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. هذه المستثنى على الصحيح من أقوال أهل العلم هذه التي تستثنى فإن عدتها بوضع الحمل فإذا وضعت حملها خرجت من العدة. وأما غير ذوات الأحمال فإنهن عدتهن على السواء أربعة أشهر وعشر أيام. قال رحمه الله وهي خاصة في المدة، فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة إجماعا، ما فيه إجماع. وروي عن ابن سيرين أنه خالف في ذلك ورأى أن عدتها كعدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولكن منهم من يضعف كأنه الأثر هذا عن ابن سيرين. وأما ابن عبد البر ذكر في الاستذكار ولم يشر إلى ضعفه، بل قال وخالف في ذلك ابن سيرين رحمه الله، فرأى أن الأمة سواء كان في الوفاء أو في الطلاق عدتها كعدة الحرة، عدتها كعدة الحرة 14 وعشر أيام. وأما في الطلاق أيضا وافقه على هذا الظاهرية، فرأوا أنها كالحرة في العدة في الطلاق. وأما في مسألة الوفاء فلم أقف على شيء لهم، فمن وقف على شيء للظاهرية يفيدنا، فالذي وقفنا عليه من الاستذكار أنه وافق ابن سيرين في المطلقة الأمة، فإن عدتها كعدة الحرة. بقي معنا مسألة المتوفى عنها زوجها الأمة، هل عدتها كعدة الحرة؟ الإمام ينقل إجماعا أنها على النصف وليست كعدة الحرة الأمة إذا طلقها زوجها، ليست كعدة الحرة، ليست كعدة الحرة. وابن سيرين خالف في هذا، إذن ما في إجماع ثبت إلى ابن سيرين هذا القول، ما في إجماع، فابن سيرين يخرم الإجماع. قال رحمه الله: فإن كانت أمة فتعتد، فإذا هذا استثناء آخر من عموم والذين يتوفون منكم، والذين وليس الذين، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، هذا أيضا العموم تستثنى منه الأمة المتزوجة، فإن عدتها على النصف وليست 14 وعشرة أيام، بل 14 وخمسة أيام، قصي شهران وخمسة أيام، عدتها شهران وخمسة أيام ليس 14 وعشرة، بل على النصف، والنصف كما تعلمون شهران وخمسة. قال: فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة إجماعا إلا ما يحكى عن الأصم، وهذا الكلام الآن جميل سيأتي به في الأصم، هذا الذي هو أصم عن الحق وهو ضال مبتدع معتزلي، إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى فيه بين الحرة والأمة، وقد سبقه الإجماع ولكن لصممه لم يسمع به. كلام جميل ولا هو جميل؟ نعم، سبقه الإجماع ولكن لصممه لم يسمع، فهو عنده صمم عن الحق وإن كان مشنف الآذان، لكنه عنده صمم عن سماع الحق، أما الباطل فيشنف له آذانه، نسأل الله العافية والسلامة. فالإمام يحكي الإجماع، فإذا صح الإجماع ولم تثبت الرواية عن ابن سيرين في المتوفى عنها زوجها الأمة، فالإجماع لا شك لا ينبغي لشخص أن يخالفه، فإن ثبت لابن سيرين فهذا يحتاج إلى نظر أكثر، فالآية تؤيد ما ذهب إليه ابن سيرين عموم الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، فالآية تؤيد ما ذهب إليه هذا الإمام رحمه الله، لكن إن لم يثبت إليه السند في هذا القول فلا شك أن الصواب ما حكي إجماعا. قال رحمه الله: إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى فيه بين الحرة والأمة، وقد سبقه الإجماع لكن لصممه لم يسمع به، وإذا انتصف فمن العلماء من قال، وإذا انتصف أي العدة انتصفت، اختلفوا بعد ذلك كيف يكون الانتصاف، وإذا انتصف فمن العلماء من قال إنها شهران وخمس ليال، هذا هو المشهور، يكون الانتصاف هكذا: تعتد الأمة المتوفى عنها زوجها شهران شهرين وخمس ليال، هذه عدتها بخلاف الحرة. قال: وإذا انتصف فمن العلماء من قال إنها شهران وخمس ليال، وهو مالك وغير مالك أيضا، ورأيت لغيره ما لم أرضى أن أحكيه، ولم أقف على هذا الذي رأى لغيره، يحتاج أن ينظر إيش الذي لا يرضى أن يحكيه رحمه الله لشناعته، فهو ما رضي أن يحكي هذه الأقوال للشناعة وللبعد عن الصواب والنأي عن الحق، فلم يرضى أن يحكي هذه الأقوال. وهكذا تجد أهل العلم بعض الأقوال يعرضون عنها صفحا ما يصلح حكايتها، حكايتها والعياذ بالله ما هي طيبة أحيانا، فيكفي في القول ردا له ما تعلمون مما يحمل تحته من المعاني البعيدة عن الصواب. أقوال كثيرة مثل أقوال الشيعة ما تحكى، وما ينبغي نقلها، وإنما اضطر علماء اليمن كالشوكاني والصنعاني وابن الوزير وغيرهم حكاية أقوال الشيعة، لأنهم في أرض الشيعة ولهم الصولة والجولة في تلك البلاد، ربما إذا لم يعرج على أقوالهم يحصل ما يحصل، أو لأجل بيان الأخطاء في هذه الأقوال، بيان الأخطاء للناس حتى لا يغتروا بهذه المذاهب التي اشتهرت في أوساطهم، فاحتاجوا لنقل أقوالهم. والله أعلم. إلى هنا إن شاء الله بعد الأذان يتفضل أخونا الشيخ أحمد حفظه الله.